وهنا بيع الشيء اليسير من الطفل المستغيث جائز ولا مو جائز؟ بالإجماع ظاهر هذا. فها حين الطفل لو تقول له روح جيب لي يعني علبة ماء أو ها يعني كم 100 فلسطيني ولا 50 فلسطيني ها يعني رأس معنا 50 فلسطيني يقول له روح جيب ماء يحتاج إلى أن نكتب عقد ويجيب تصوير ويجيب ما يحتاج كذا. هذا يلبس له راح تبقى راح جعبه. طبعا هذا فأحكام اليسير هذا من أحكام اليسير التي لا ينصون عليها فلا نستدرك على المصلحين. وهذا هذا خلاص هذا كنا ذكرنا شيء من أحكام اليسير ما يحتاج أن ينص عليه وما يتعقب المصلحين في هذا بما لم يريدوه أو ما كان هو موجود مستحضرا في الذهن يعني أثناء الكتابة. طيب يعني لو كان الولي يعرف أن ابنه سيشتري مثلا جهاز كذا وراح استعجل الولد واشترى هذا الجهاز يبني جهاز كمبيوتر ولا من الأشياء اللي هي عند الصغار وراح أخذ دراهم من دراهم والده وراح اشترى بها مثلا بألف مثلا ألف دينار ألف دينار شو يبني تصديره كثيرة فراح واشترى بها وجدناه في السوق هذا الشيء يباع مثلا ب800 أو 900 وهذا الذي اشتراه الولد لأنه جاي وليد يعني ما هو بعادة يعني للأمور شافه وليد وقال بسم الله خلنا نجيب عليه هل يمضي البيع ولا ما يمضي؟ الجواب لا يمضي. لماذا؟ لأن الشرط الأصلي أن البيع لا يصح. فهنا نستفيد من هذا فائدة وهي أننا دائما في الخصومات وإلى آخره نرجع إلى الأصول. لكن إنسان سنة عن علبة الموية إنسان ليش ما يدعى الإشكال؟ قلنا لأن هذا شيء يسير الشيء يسير يغتفرون فيه بخلاف الأقيام العالية. فالعالي حتى لو زاد عليه إن شاء الله يزاد عليه دينار شافه زاد عليه دينار له أن يرجع ويأخذ ثمنه.